بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من منطلق هذا الحديث حرص إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية في الكويت على تيسير العلم الشرعي عن طريق تسجيل الدروس العلمية والدورات المكثفة التي يلقيها العلماء الأفاضل من داخل الكويت وخارجها. وقد قام الشيخ أبو محمد عثمان الخميس بشرح كتاب الصلاة من عمدة الفقه، وإليكم الآن الشريط الثالث. هذه الصلاة حتى يأتي بإيش؟ بما يكملها، حتى يأتي بما يكملها. لا يقبل الله إلا صلاة كاملة، لا يقبل الله إلا صلاة كاملة، فنسيانه لا يصحح الصلاة. وإن كان لا يأثم لأجل نسيانه، لكن الصلاة إيش؟ لا تصح بالنسيان، لا تصح. حتى لو قلنا إن الإنسان مثلا شيخ رضا مثلا صلى صلاة العشاء البارحة 3 ركعات وسلم، الصلاة ما تصح، لم يدري حتى توفي، الصلاة ما تصح، الصلاة ما تصح. لكنه إيش؟ لا يأثم. لماذا؟ لأنه ظل ناسيا إلى أن توفي. لكن الصلاة في حقيقتها إيش؟ لم تصح. لماذا؟ ناقصة، لم تكتمل، لم تكتمل تلك الصلاة. نعم. قال: ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامة وفتح الباب لعائشة فلا بأس. ما ليس من جنس الصلاة، من جنس الصلاة ما هو؟ الركوع والسجود والقيام، هذا من جنس الصلاة. ما ليس من جنس الصلاة هي الحركة التي خارج الصلاة، حركة خارج الصلاة. هذه الحركة التي خارج الصلاة، الحركة التي خارج الصلاة إذا كانت كثيرة أبطلت الصلاة، وإن كانت قليلة ينظر، إن كانت لحاجة فلا شيء عليه، وإن كانت لغير حاجة أنقصت من أجرها. إذن عندنا هذه الحركة نقسمها إلى قليلة وكثيرة، وإلى حركة بعذر وحركة بغير عذر. واضحة الصورة الغير واضحة؟ طيب، إذن الكثيرة تبطل الصلاة والقليلة لا تبطلها، التي لا يأتم صاحبها والتي ليست لعذر يأتم صاحبها وقد تنقص من أجر وتنقص من أجر الصلاة. مثال ذلك: إنسان يصلي ويبري قلما وهو في الصلاة، أخذ قلمه وجعل يبري في الصلاة، هذه لحاجة أو لغير حاجة؟ يقولك يا أخي بكتب أنا واستغل وقتي في أثناء الصلاة، هل يصلح هذا؟ لا يصلح هذا، لا يصلح هذا. فنقول هذه الحركة ما تصلح. لماذا؟ لأنها لغير حاجة، هذه الحركة لغير حاجة. طيب، قال يعني صلاتي باطلة؟ إنه والله خلنا نشوف إيش كثر طول في التبري، طوال الركعة والتبري، ولا في كل ركعة تبري قلما آخر. فإذا كانت هذه الحركة كثيرة بطلت صلاته، وإن كانت هذه الحركة قليلة بحيث أنه أخذ قلما وخلال ثواني فقط براه ووضعه، نقول هذه أنقصت من أجر الصلاة وإن كانت لم تبطلها. لماذا؟ لأنها قليلة، لأنها قليلة لكنها حركة خارج الصلاة. كحال هذا كحال الذي يعبث بأظافره في الصلاة، يعبث بأظافره في الصلاة. بل إني صليت يوما بجانب شخص فكبر وكنت صغيرا في ذلك الوقت، أظن كان عمري 12 سنة أو 13 سنة، فكبر وكبرت أنا بجانبه. بعد أن كبر يحط إلى مصباح صلى الفلس قال يعد، لا أخفيكم عددت معه بدأ يعد فلوسه في أثناء الصلاة، يعد وأنا معه لا ركع الإمام. ما رأيكم بصلاته؟ لا تصح هذه الصلاة، لا تصح هذه الصلاة لكثرة إيش؟ الانشغال، كثرة الحركة في هذه الصلاة. فشاهد الأمر أن الحركة في الصلاة، في الصلاة من غير جنسها، لأن من جنسها الركوع أن تتحرك، تركع وتسجد وترفع، هذه حركة، وتشير بأصبعك هذه حركة، وتقول الله أكبر ترفع، لكن حركة إيش؟ من جنس الصلاة. لما تكون الحركة من غير جنس الصلاة قال انظر هل هي لحاجة أو لغير حاجة. النبي صلى صلوات الله عليه وسلم وهو يحمل أمامة، أمامة بنت زينب ابنته وجدها صلوات الله وسلامه عليه، كان يحملها وهو يصلي صلوات الله وسلامه، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم ركع وسجد صلوات، فإذا قام إلى الركعة الثانية حملها مرة ثانية، فهذه حركة إيش؟ حركة لحاجة. وكذلك كان يصلي صلوات الله وسلامه، فإذا سجد أو إذا أراد السجود غمز رجل عائشة فضمت رجلها وسجد صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك جاء في يوم أنه كان يصلي فجاءت عائشة فرجع خطوة وفتح لها الباب ثم أكمل صلاته، هذه حركة ولكنها لحاجة وهي حركة يسيرة، هذه لا تضر بالصلاة، لا تضر بالصلاة. وقد قسم أهل العلم الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام، قسم أهل العلم الحركة في الصلاة إلى 5 أقسام، إلى حركة واجبة، وإلى حركة مستحبة، وإلى حركة مباحة، وإلى حركة مكروهة، وإلى حركة محرمة. قالوا أما الحركة الواجبة فهي إذا صلى أحدكم ووضع أمامه سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بمنعه، فقال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بينه وبين سترة فليمنعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذه حركة واجبة وهي أن تمنع من يريد أن يمر بينك وبين سترتك. وقال صلوات الله وسلم لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاتي ما ترك أحدا يمر بين يديه. الحركة الثانية وهي الحركة المستحبة، والحركة المستحبة هي التي تكون في تكميل الصلاة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وصل صفا وصله الله. تصلي أنت في الصف الثاني فتجد فراغا في الصف الأول فتقدم خطوتين لتسد هذا الفراغ، هذه حركة مستحبة. أو تتحرك يمينا أو شمالا لتسد أيضا فراغا في الصلاة، هذه حركة مستحبة. لماذا؟ لأنها في صالح الصلاة. الحركة الثالثة أو النوع الثالث من الحركة وهي الحركة المباحة، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة أو حمل زينب لأنها لحاجة، فإذا كانت الحركة لحاجة فهي حركة مباحة لا بأس بها. وأما الحركة المكروهة فهي التي ليس لها حاجة، الحركة المكروهة وهي ما نسميه بالعبث أثناء الصلاة، العبث، يعبث بساعته، يعبث بأظافره، يعبث ب ساعته، يعبث بغترته، يعبث بسواكه، يتسوك في الصلاة، كل هذا عبث، عبث داخل الصلاة، وهذا العبث ينقص من أجر الصلاة ولا يبطلها. لماذا؟ لأنه قليل. والحركة المحرمة هو هذا العبث إذا زاد، هذا العبث إذا زاد صارت حركة محرمة ومعها تبطل الصلاة. أي مع هذا العبث وكثرة الحركة تبطل الصلاة. وإذا قال ابن قدامة رحمه الله تعالى فإن كان كثيرا أبطلها وإن كان يسيرا فلا بأس. لكن نريد الحركة الآن اليسيرة إذا كانت لحاجة، الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة قلنا ما حكمها؟ مباحة. الحركة اليسيرة إذا كانت لحاجة فإنها تكون مباحة. طيب من الذي يقدر هذه حركة يسيرة أو حركة كثيرة؟ يرجع في ذلك إلى العرف، يعني ليس هناك تحديد الذي يقول حركة ماشي حركة ثلاث حركات تبطل الصلاة، هذا غير صحيح. بل الصحيح ما يرجع في هذا إلى العرف، ما عرف عرفا أنه كثير وما قيل عرفا أنه قليل. طيب الضرب الثاني، النوع الثاني من السهو، قال النقص كنسيان واجب، النقص كنسيان واجب. قال فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به، وإن استتم قائما لم يرجع. من قام عن التشهد الأول نسي التشهد الأول في صلاة ثلاثية أو رباعية له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتذكر قبل أن يستقيم ظهره، يعني وهو يقف تذكر أو ذكر، يعني إذا كان إماما قال الناس له سبحان الله، وإذا كان منفردا تذكر هو. فالمهم أنه تذكر أو ذكر قبل أن يستقيم ظهره، هذا وجوبا يجب أن يرجع، فإذا لم يرجع بطلت صلاته، إذا لم يرجع بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه يكون ترك واجبا عامدا، يكون قد ترك واجبا عامدا. إذن إذا تذكر قبل أن يستقيم ظهره ماذا عليه؟ يجب عليه أن يرجع ويجلس، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية وهي انتبهوا معنا هذا أهم، الحالة الثانية وهي أن يتذكر بعد أن يستقيم ظهره ولكن قبل أن يشرع بالفاتحة، بعد أن استقام ظهره تذكر لكن الآن ما بدأ بالفاتحة. قولان في المذهب، قولان في المذهب. القول الأول في المذهب أنه يكره أن يرجع، يكره، وإن رجع فلا شيء عليه، ولكن الأفضل إيش؟ لا يرجع، طالما أنه استقام ظهره لا يرجع. لكن لو رجع يقول الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. الثالثة أن يتذكر بعد أن يشرع بالفاتحة حق ركعة ثالثة، فإذا شرع بالفاتحة لا يجوز له أن يرجع، وإن رجع بطلت صلاته، الرجع بطلت صلاته. من القوي اللي يعيد الثلاث أحوال هذه؟ بس واحد قوي، اثنان، ثلاثة. الخبر أقوياء كثر هنا، أنا أظن الأقوياء كثر. ها؟ ثلاثة، ثلاثة أحوال، ثلاثة أحوال، أريد الأحوال الثلاثة، الأحوال الثلاثة مع أقوالها. يلا أنت أول بطل، إذا كان تذكر قبل أن يستقيم ظهره يرجع إيش؟ يرجع وجوبا أو استحبابا؟ نعم يرجع وجوبا، إذا تذكر قبل أن يستقيم ظهره رجع وجوبا. الحالة الثانية، نعم، إذا تذكر بعد أن استقام ظهره وقبل أن يقرأ الفاتحة، نعم يكره له أن يرجع، قلنا الرواية الأخرى لا يجوز له أن يرجع. إذن قلنا روايتان في المذهب بالنسبة لمن استقام ظهره. الحالة الثالثة، نعم، إذا قرأ الفاتحة قولا واحدا لا يجوز له أن يرجع، وإذا رجع بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا أما الذي أبطلنا صلاته إذا لم يرجع وقبل أن يستقيم ظهره، قالوا هذا ترك واجبا عمدا، وترك الواجب عمدا يبطل الصلاة. قلنا هذه مقبولة. طيب الذي استقام ظهره وقبل أن يقرأ الفاتحة، لماذا قلتم لا يرجع على القول الأول أنه لا يرجع؟ قال لا يرجع لأنه لا يرجع من الأقوى إلى الأضعف. الآن هو دخل في ركن وهي الركعة الثالثة، لا يرجع إلى واجب لأن الركن أقوى من الواجب، فلا ينزل من الأقوى إلى الأضعف. طيب والرواية الثانية تقول يكره؟ قالوا لأن الركن ما بدأ، وإنما يبدأ الركن بقراءة الفاتحة، ويقولنا يكره ولا يحرم. واضح الصورة الآن ولا غير واضحة؟ ليست هذه الصورة اللي أنا أتكلم فيها. طيب أما القول الثالث أو الحالة الثالثة وهي إذا شرع بالفاتحة هنا قولا واحدا لا يرجع، لماذا؟ خلاص دخل في الركن لا ينزل إلى الواجب. إذا دخل في الركن فإنه لا ينزل إلى الواجب. هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى لم يذكر الحالة الثانية وإنما ذكر حالتين فقط. قال إذا تذكر قبل أن يستقيم ظهره رجع وجوبا، وإذا تذكر بعد أن استقام ظهره قرأ أو لم يقرأ فإنه لا يرجع. وهذا هو الصحيح، وهذا هو صحيح أنه لا يرجع طالما أنه استقام ظهره فإنه لا يرجع. لو رجع نقول له حالتان: إما أن نكون عالما بالمسألة يدري أنه لا يجوز له أن يرجع لكن رجع، نقول تبطل صلاته، وإما أن يكون جاهلا في المسألة لا يعرف حكمها لا تبطل صلاته. يعذر بماذا؟ يعذر بجهله، يعذر بجهله إذا كان لا يعلم حكم المسألة. أما إذا كان يعلم حكمها استحى أو شاف الناس رجعت رجع. وأنا أعطيكم مثالا واضحا جدا، لو فرضنا أنك تصلي خلف الإمام، ما اسمك؟ خالد. خالد أنت تصلي خلف الإمام ثم الإمام نسي التشهد الأول، واضح الصورة؟ نعم، نسي التشهد الأول ووقف، فوقف الناس خلفه وهم يقولون له إيش؟ سبحان الله. بعد أن استقام ظهره والناس تقول له سبحان الله رجع مرة ثانية، الإمام نفسه رجع وجلس للتشهد، ماذا أنت صانع يا خالد؟ توقفه زين ولا تظل واقف وتخليه، ولا تجلس معاه، ولا تقول الشرح اللي صلي وراك وتخليه تمشي تصلي بروحك؟ هذه أربعة أحوال يا خالد، أيها تختار؟ نعم، وانت دراك هو شرع بالفاتحة ولا لا؟ سرية توحد. أجب. نعم في مشاركات، نعم تتبع الإمام تجلس معه، نعم ما أسمع، تجلس مع الإمام. طيب اصبر شوي حنا حتى ما يضيع الوقت علينا. الذي يقول تجلس مع الإمام يعني أتابعنا ما أجلس معه يرفع يده، خلنا نشوف كم العدد فقط. قلت سبحان الله بعد أن استقام ظهره واستقام ظهرك أنت، طيب رجع الإمام، هو استقام وأنت استقام ظهرك، بعد ذلك الإمام رجع، هنا قلنا ما يجوز له أن يرجع لكن رجع الإمام. الذي يقول أرجع معه إذا رجع يرفع يده، طيب أنزل أيده. الذي يقول لا أرجع معه أظل واقفا يرفع يده، في أحد يقول أقومه؟ ما في أحد. في أحد يقول أطلع من الصلاة وخليه؟ ما في. إذا بقي إيش؟ قولان. بقي لنا قولان. الصحيح أنك لا ترجع معه. لا ترجع معه. لأن الأمر لا يخلو من حالين. الأمر لا يخلو من حالين. أما الحال الأول فهو أن هذا الإمام لما رجع إما إنه رجع لأنه لم يشرع بالفاتحة ويرى أن هذا جائز، وقلنا الصحيح أنه إذا استقام لا يستقام، فيكون مثل اجتهادية خلافية بينك وبينه. وإما أن يكون هذا الإمام جاهل في المسألة، جاهل في المسألة لا يعلمها، فجلس لأنه تذكر أنه ما قال شذا فجلس مرة ثانية، ما يعرف هذا المسألة، فهو يعذر بجهله ولا تعذر أنت لأنك إيش تعلم. وإما أن يكون هذا الإمام يعلم أنه لا يجوز له أن يرجع ورجع حياء من الناس فبطلت صلاته وأنت لا تدري، لأن ما تدري هو يعلم أو لا يعلم، واضح لنا، حتى تحكم على صلاته بالبطلان أو الصحة ولا تعرف هو شرع الفاتحة أو لم يشرع. فلذلك الصحيح أنك لا تنزل معه، لا ترجع، وتظل قائما. لماذا؟ لأنه لا يشرع لك أن ترجع، أنت دخلت في الركن الآن، أنت دخلت في الركن فلا ترجع إلى الواجب. طيب ماذا أنت صانع؟ تظل قائما حتى يقرأ التشهد وبعد ذلك يقف الإمام وتقف وتكمل معه الصلاة، فإذا سجد للسهو تسجد معه، مع أنك إيش لم تسهو لكن أنت تابع للإمام فتسجد معه للسهو، وبعد الصلاة تجي تسلم عليه ويقول له بارك الله فيك مرة ثانية لا تقدم، لا تصلي بالناس، طالما أنك تجهل هذه المسألة البسيطة فلا يصح لمثلك أن يتقدم ويصلي بالناس. ولذلك الإمامة تكليف وليست تشريفا، الإمام التكليف، لكن ما يتقدم يصلي بالناس إلا الذي يعرف على الأقل إيش الأحكام المتعلقة بالصلاة. بل أزيدكم على هذا، بعض الأئمة وهذه حدثت أنه قام إلى خامسة ناسيا فسبح الناس به فجلس، فلما جلس رجع مرة ثانية وقام، لأنه إلى الآن في باله أنها إيش الرابعة، فسبحوا به الثانية فجلس ثم وقف، هو في باله أنها إيش رابعة متشكك في قوله، فسبحوا الثالثة فالتفت إليهم قال شيك، فالشاهد أن بعض الأئمة قد يجهل مثل هذه الأحكام، قد يجهل مثل هذه الأحكام. فالصحيح أنك لا تتابعه في هذا بل تظل قائما. طيب هنا كما ترون في الشاشة الزيادة والنقص والشك، الزيادة والنقص والشك، نحن ذكرنا الزيادة، قلنا زيادة فعل من جنس الصلاة، قال تبطل بعمده ويسجد للسهو، وإن ذكر أثناء الركعة الزائدة إيش يفعل؟ جلس في الحال، وإن سلم عند نقص أتى بما بقي ثم سجد، إن ذكر قبل أن يستتم رجع. هذه ما هذا. طيب المهم هذه لو يعني ترك، لو تذكر القيام أتى بما بقي ثم سجد، لا هذه لا هذه أسلوب خطأ. طيب ولو فعل ما ليس من جنسها عمدا أو سهوا إن كان كثيرا بطلت الركعة، إن كان يسيرا فلا بأس. قال وإن نسي ركنا، إن نسي ركنا فذكره قبل شروعه، إن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. واحد نسي ركن، نسي الركوع، قرأ الفاتحة، قرأ سورة بعدها، سجد مباشرة، نسي أن يركع، أو ركع قال سمع الله لمن حمده، سجد السجدة الأولى وقف مباشرة، نسي السجدة الثانية مع الجلوس بين السجدتين. إذن هل يقال له إيش نسي؟ ماذا نسي؟ ركنا، نسي ركنا. يقول إن نسي ركنا إذا ذكر هذا الركن قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وما بعده. إذن شوف الركن ما يسقط، الركن لا يسقط. ماذا يصنع؟ قال يرجع ويأتي به، طالما أنه لم يشرع بالقراءة. صلاح، أخونا صلاح صلى صلاة العشاء، قرأ الفاتحة وسورة بعدها، ثم ركع سمع الله لمن حمده، سجد السجدة الأولى جميل، السجدة الثانية جميل، وقف الركعة الأولى 100 100، ما في مشكلة عنده. الركعة الثانية قرأ الفاتحة، قرأ سورة بعدها، ركع سمع الله لمن حمده، سجد السجدة الأولى ثم قام، أو جلس للتشهد عفوا ثم قام، سجد كم؟ سجدة واحدة في الركعة الثانية، سجد سجدة واحدة في الركعة الثانية ثم قام. يوم وقف واعتدل ظهره، انتبهوا، اعتدل ظهره، كم سجد؟ سجدة واحدة. تذكر أنه سجد إيش؟ سجدة واحدة. ماذا قال؟ يرجع. طيب قبل قليل قلت إيش؟ إذا ترك الشهد الأول لا يرجع إذا استقام ظهره. قال لا، هذاك واجب، هذا إيش؟ ركن، فرقوا. قال لا يرجع من الأقوى إلى الأضعف، لكن هنا القوة إيش؟ متساوية، هذا ركن وهذا ركن. قال يرجع، يرجع، يرجع إيش يفعل؟ يرجع ويجلس بين السجدتين، لأنه ما جلس بين السجدتين ولا لا؟ ما جلس التشهد، جلس التشهد، أليس كذلك؟ هو جلس التشهد وليس لبين السجدتين، فيجلس لبين السجدتين، هذا ركن الأول اللي فوته، صحيح؟ ثم يسجد، سجد، ثم يقرأ أشهد، لأنه قرأه في غير موضعه، ثم يقرأ أشهد، ثم يقوم ويأتي الآن بالركعة الثالثة. واضح الصورة؟ واضحة تماما؟ طيب، ثم يسجد السهو بعد ذلك، دعوا هذه، لكن الآن نريد كيف يصنع الآن؟ كيف يصنع؟ قال إذا كان الأمر كذلك فإنه يرجع إلى هذا الركن، يرجع إليه، يرجع إلى هذا الركن. مثال آخر، ما اسمك؟ علي. علي بارك الله فيه صلى صلاة الفجر ثم قرأ آية فيها، سورة فيها سجدة، فسجد ثم رفع من سجوده وأكمل القراءة، ثم ظن الآن علي أنه هو الآن وقف من الركوع، فنسي الركوع وسجد مباشرة، ايش تفعل يعني؟ قال والله أنا ما ركعت، كم ركعت أنا؟ ضاع، لأن سجد سجد التلاوة فعملت لإيش؟ ارتباك. فالمهم ما ركع الآن وسجد سجدتين ورد وقف يريد أن يكمل الركعة الثانية، الآن تذكر أنه ما ركع. إذا كان قبل أن يبدأ بالقراءة للسورة يركع مباشرة ويلغي الذي مضى، يركع مباشرة ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يأتي بسجدتين ثم يقوم لإيش؟ للركعة الثانية. لكن إذا شرع بالقراءة، إذا شرع بالقراءة سواء علي أو صلاح، إذا شرع بالقراءة وهو أنه سجد سجدة واحدة على حال صلاح أو لم يركع على حال علي، وبعد أن شرع بالفاتحة مرة ثانية يعني الركعة الجديدة شرع بالفاتحة، تذكر الآن قلنا خلاص ألغت ذلك، ألغيت تلك الركعة، الآن أنت بالركعة الأولى، الآن أنت في الركعة الأولى، اقرأ الفاتحة والسورة والذي مضى كأنه لم يكن، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت خلاص. فالذي صلاه من ركوع وسجود يعني علي سجدتين وكذا قلنا ما لا أي اعتبار، صلاح ركع ورفع قلنا ما لا اعتبار، خلاص ابدأ من جديد، ابدأ من جديد. لكن ما يحتاج أن يكبر للإحرام من جد، أنه ما زال داخل إطار الصلاة، ما زال داخل إطار الصلاة. طيب إذا نعيد، قال وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده، وإن ذكره بعد ذلك بطلت الركعة التي تركه منها. واضحة هذه الصورة؟ واضحة؟ اللي يقول غير واضح يرفع يده، هنشوف بس العدد، بس ما راح أعيد بس نشوف العدد. طيب بس أسأل سؤال، لماذا غير واضحة؟ واضحة؟ لا، قل الذي يقول غير واضحة يرفع يده، الذي يقول غير واضحة يرفع يده، بس واحد. نعم. طيب هذا كان في مدرس يسأل الطلبة دائما بعد أن يشرح يقول من ما هو فاهم، من اللي مفاهم؟ حنا نسكت يعني، فاهمين مفاهمين نسكت. ذكروني الله يخليكم، من اللي مفاهم؟ أنا أبي أشرح، أنا أريد أن أشرح، أريد اللي مفاهم. مرات يعني بعض الناس فعلا مفاهم ويرفع يده يبي يتعلم يعني، ومرات نرفع يدينا حنا يعني من باب مشفقين عليه، يقول ودي أشرح، ما نرفع يدينا، يلا أشرح يلا يلا حنا مفاهمين. طيب فالمشكلة تطلع علينا عادي، فلما يقول منهم فاهم ترفع يدك انت، انا مو فاهم، لو انت حمار انا شرحت كويس ليش مو فاهم؟ طيب اسكت. فالقصد الان هذه المسألة، اذا نعيد بسرعة، اذا ترك ركنا من اركان الصلاة، اذا ترك ركنا من اركان وتذكره قبل أن يقرأ الفاتحة من الركعة التي بعدها فإنه يرجع ويأتي بهذا الركن وبما بعده، واللي قبل يلغى، وإذا تذكر بعد أن قرأ الفاتحة فيلغي جميع الركعة السابقة وتبدأ الآن ركعة جديدة، وتلغى الركعة التي وقع فيها الخطأ، وركعة التي قبلها كانت صحيحة. يعني فرض أنه أخطأ في الركعة الثالثة، الركعة الأولى والثانية إيش؟ صحيحة معلومة. لكن الركعة التي وقع فيها الخطأ هي التي تفسد إذا شرع لفاتحة الركعة التي بعدها، ولا تفسد ويرجع إلى الركن إذا لم يشرع بالفاتحة. وأنا الحين شرحت كويس طبعا. طيب قال وإن نسي، شوفوا هذا خاشع في الصلاة 100%. قال وإن نسي أربع سجدات في أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي ثلاث ركعات، هذه مستحيل تصير، لكن من باب يعني الذكر فقط. يقول صلى العصر أو الظهر أربع ركعات، في كل ركعة ينسى سجدة واحدة ويوقف، في كل ركعة ينسى سجدة، ها؟ هذا لو متعمد ما يقدر، في كل ركعة يسجد إيش؟ ينسى، لا يتعمد، إذا تعمد إيش صارت باطلة. طيب لكن ينسى في الركعة الأولى نسي سجدة، سجدة واحدة وقف ماشي، بعدين الركعة الثانية أيضا سجدة واحدة وقف، الركعة الثالثة سجدة واحدة وقف، في الركعة الرابعة سجدة واحدة، ما راح يوقف، راح يجلس الشهد الأخير ولا لا؟ طيب يوم جلس الشهد الأخير الآن تذكر شنو؟ ذكر الحوسة اللي وراه، ما في ركعة كاملة، كل ركعة ناسي فيها إيش؟ ناسي فيها سجدة. قال الآن وهو جالس يتحول من التشهد إلى قول رب اغفر لي، ثم يأتي السجدة الثانية ويقف، والآن له إيش؟ بس تعتبر ركعة واحدة، الآن تعتبر له إيش؟ ركعة، ويأتي بثلاث ركعات. لكن هذه الحالة إيش؟ هو يريد أن يقول لك إيش؟ أن كل ركعة ناقص فيها ركن وشرعت الفاتحة التي بعدها ألغيت ألغيت ألغيت ألغيت، واضح ولا لا؟ فهذا عندما شرع الفاتحة في الركعة الثانية الركعة الأولى فيها سجدة واحدة ما صار لها ألغيت، دخل في الركعة الثالثة الركعة الثانية إيش ألغيت، دخل في الركعة الرابعة الركعة الثالثة إيش صار فيها ألغيت. الآن عنده بس الركعة الرابعة اللي ها فيها مجال لأن ما في شيء ألغاها، إذا تذكر نقول إيتي بالسجدة ولا صحت لك إيش ركعة واحدة، والرابعة تصير إيش الأولى، ثم يأتي باقي. طيب الضرب الثالث، النوع الثالث الشك، إذا عندنا زيادة النقصان الشك، ثلاث أحوال إما زيادة وإما نقصان وإما شك. الضرب الثالث الشك، قال فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، من شك في ترك ركن فهو كتركه له، يعني أن الشك ينزل منزلة اليقين، خاصة اعتبر نفسك ايش تاركا لهذا الركن. قال ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. نعود للأولى، شك في ترك الركن، أنا ركعت ولا ما ركعت، أنا سجدت ولا ما سجدت، أنا قرأت الفاتحة أو ما قرأتها، وقع عنده ايش شك، قال لا يبقى. وصلت لمرحلة الشك أنت ما قرأت ولا ركعت ولا سجدت، إذن يبني على إيش؟ على العدم، على اليقين. قال اليقين هو العدم، عدم فعلك لهذا الشيء، عدم فعلك لهذا الشيء. طيب قال ومن شك في عدد الركعات بنى أيضا على اليقين وهو النقص، أربع أو ثلاث، ثلاث، ثلاثة بثنتين، ثنتين، ثنتين ولا واحدة، واحدة، يبني على اليقين لأنه يقينا صلى واحدة، قال أنه شاك ثنتين ولا واحدة، إذا في واحدة يقين لكن الثنتين فيها شك فابني على الأقل. ولكن كما مر علينا في درس الأصول لما ذكر العلم الشيخ حفظه الله تعالى قال إما أن يكون علم وهو اليقين، وإما أن يكون إيش غلبة ظن الظن وغلبة الظن ويقابله الوهم وبينهما الشك، هذه أربعة أحوال للإنسان، إما أن يكون الإنسان عالما علما يقينيا، وإما أن يكون يغلب على ظنه، وإما أن يكون يشك في هذه المسألة، وإما أن يكون وهم مجرد وهم يهم في هذه المسألة. فإذا كان عالما بنى على علمه ما في أي مشكلة، لكن إذا لم يكن عالما وقع عنده يعني التباس في الأمر قالوا يبني على غلبة الظن، وهذا هو القول الثاني في المذهب، واختاره شيخ الإسلام تيمية، واختاره شيخنا رحمه الله تعالى، وهو أنه لا يبني على اليقين وهو الأقل، وإنما يبني على غلبة الظن، يبني على غلبة الظن. كيف يبني على غلبة الظن؟ نقول ما هو حالك الآن؟ قال أنا والله أنا أظن أن هذه الثانية لكن خاف أنها الأولى. نقول ما الذي يغلب على ظنك؟ قال لا أنا يغلب على ظني أنها الثانية لكن عندها مجرد شك بسيط. قلنا هذا الشك البسيط يسمونه وهم، وابني على غلبة الظن وهي أنها الثانية، لكن اسجد للسهو احتياطا، اسجد للسهو احتياطا، فيبني على غلبة ظنه. ولكن إذا وصلت المسألة إلى شك، ما معنى شك؟ شك يعني لا يترجح أمر على أمر، يعني إما أن تكون أنت متيقنا فهذا يسمونه خلينا نقول 100% هذا يقين، وإما أن تكون مسألة من 60 إلى 70 إلى 80 إلى 90% ويقابلها 40 أو 30 أو 20 أو 10%، نقول خذ بما غلب على ظنك. فإذا وصلت المسألة سواء الثانية قال والله ظاهر الثانية لا صليت ركعتين أخاف ركعة ها إلى لا ركعة ركعة ضايع، يعني هذه وهذه تساوتا، فنقول هنا قطعا ابني على الأقل. إذا وصلت مثلا إلى الشك الذي هو تساوي الأمرين، تساوي الأمرين فابني على الأقل، وإذا لم يتساوى الأمران فابني على غلبة الظن، وإن كان يقين فتبني على اليقين، هذا واضح. طيب ذاك يقول هنا فمن شك في ترك ركن فهو كتركه له، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. شوف استثنى الإمام، ايش معنى الإمام واسطة الإمام؟ قال لا مو واسطة، ما في شيء اسمه واسطة عندنا هنا. ايش معنى الإمام؟ قال لأن الإمام عنده من يذكره. أنت إذا الحالة تصلي زين وشككت وهذا ما في شيء يأكد لك أن غلب الظن، لكن الإمام خلفه جماعة، وهذه الجماعة التي تصلي خلف الإمام طالما أنها سكتت بنى على غلبة الظن، وسكتوا معناها إيش؟ معناها صح، فالمجموعة التي خلفه تؤيده، فهذه تقوي الأمر بالنسبة له. إذن ما في واسطة الحمد لله، وإنما لأن الإمام ليس وحده وإنما معه جماعة. المشكلة صاروا الجماعة كلهم دايخين. يحدثنا الشيخ ناظم حفظ الله تعالى يقول صلينا في مسجد وزارة التربية، في مصلى هناك وزارة التربية مسجد، يقول صلينا هناك صلاة الظهر، يقول بعد الصلاة أظن الشيخ هو الذي صلى إماما أو كذا، فيقول بعد الصلاة وقع شك هل صلينا صلاة الظهر كاملة أو ناقصة، يعني هل هي ثلاث ركعات أو أربع ركعات. فيقول لما سلمنا قال لي شخص، قال يا شيخ كم صليت؟ ثلاث. قلت ها شكتك ما أسمع أربع كانوا كانت جماعة من يلتم أول واحد لا ثلاث ولا أربع يقول أكثر من 40 واحد صلي معه ولا واحد مثبت لا ثلاث ولا أربع. كلهم ما أدري ما أدري، لكنهم عندهم معاملات كان يذكر معاملته. فتصور أنت الآن يعني كل اللي خلفك ما يدرون ثلاث ولا أربع، مشكلة هذه. فإذا هنا بالنسبة لهذه الصلاة أن الإنسان الصحيح أنه يبني على غلبة الظن، والإمام أقوى لأنه إيش خلفه آخرون. طيب قال ولكل سهو سجدتان قبل السلام، لكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته، لأن هذا سلم خلاص، إذا لابد أن يأتي بالسهو بعد السلام، لأنه سيأتي بركعتين أو ركعة حسب النقص الذي عنده سيأتي به ويكمله. قال والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس بالسجود قبل السلام، يعني الإمام إذا بنى على غالب ظنه يسجد بعد السلام، والناس للسجود قبل السلام سيسجد متى؟ قطعا بعد السلام. سجود السهو أولا، طيب سجود السهو أولا يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام، هذا أولا ارتح. إذن سجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام الأمر فيه سعة، سجدت قبل السلام أو سجدت بعد السلام الأمر فيه سعة والله الحمد والمنة. إذن انتهت هذه القضية. القضية الثانية، طيب أيهما أفضل، أسجد قبل السلام أو أسجد بعد السلام؟ مذهب أحمد رحمه الله تعالى يقول السجود كله قبل السلام، كل سجود السهو قبل السلام، هذا هو المشهور في المذهب، أي سجود سهو فهو قبل السلام إلا في حالة واحدة وإذا تذكرته بعد السلام، يعني واحد نسي أن يسجد للسهو بعد ما سلم تذكر أنه ما سجد للسهو يسجد الآن، يسجد الآن لأنه ما يستطيع أن يسجد قبل السلام، انتهى الأمر سلم. قالوا فالأصل في سجود السهو أنه كله قبل السلام، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن السجود كله قبل السلام. القول الثاني في المذهب، القول الثاني في المذهب أنه إذا كان زيادة فالسجود بعد السلام، التفرقة بين الزيادة والنقصان، فإذا كان عندك زيادة اسجد بعد السلام، إذا كان عندك نقص فاسجد قبل السلام، وهذا مذهب مالك، هذا مذهب الإمام مالك أن السجود في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل السلام. وهنا قول ثالث وهو مذهب أبي حنيفة أن السجود كله بعد السلام، والمسألة اجتهادية، خاصة إذا قلنا إنهم اتفقوا على أن الأمر فيه إيش؟ فيه ساعة. لو سجدت قبل السلام صلاتك صحيحة، ولو سجدت بعد السلام صلاتك صحيحة. وإنما الكلام أيها أفضل؟ قلنا مذهب أحمد أن السجود كله قبل السلام، كل سجود السهو قبل السلام. وفي الرواية الأخرى أنه إذا كانت زيادة فبعد السلام، وإذا كان نقص فقبل السلام. نعم. قال فإنه يجلس سجدتين بعد السلام ثم يتشهد ويسلم. أصلا إنه ما في تشهد، سجود السهو ليس له تشهد. قال وليس على المأموم سجود سهو، المأموم ما عليه سجود سهو حتى لو سهى. يعني لو كنت تصلي خلف الإمام، لو كنت تصلي خلف الإمام وفي الركوع قلت سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، ما تسجد للسهو، ما ذكرت التشهد الأول. جلس الإمام للتشهد الأول، زين أنت جلس رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وجوه مضيع، أنت تحسب إيش بين شيئين، رب اغفر لي أول الإمام شفيه صرفته، رب اغفر لي وارحمني رب اغفر لي وارحمني، فشو اللي يوقفهم؟ أوخ تشهد ما قلت. طيب نسي إيش؟ نسي التشهد الأول، ما قال التشهد الأول، يسقط، يتحمل عنك الإمام، يتحمل عنك الإمام. إذا المأموم إيش؟ ما يسجد للسهو لوحده، يتحمل عنك الإمام، يتحمل عنك الإمام. قال إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه حتى لو لم تسهو أنت، حتى لو لم تسهو تتابع إمامته. يعني فرض الإمام الآن بعد أن قرأ التشهد سجد، شو السالفة؟ ما سهى إمام، أنت ما تذكر أنه سهى ولا ترك التشهد ولا شيء، لماذا؟ أنت ما تدري، احتمال الإمام في الركوع قال سبحان ربي الأعلى، احتمال التشهد جلس التشهد قرأ الفاتحة، صح ولا لا؟ ما قرأ التشهد، أنت ما تدري. فإذا سجد للسهو تتابعه، تسجد معه للسهو، تتابع الإمام وتسجد حتى لو لم يقع منك سهو، حتى لو لم يقع منك سهو فإنك تتابع إمامك في سجود السهو. قال ومن سهى إمامه أو نائبه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. يعني إذا سهى الإمام أن تقول سبحان الله، والنساء تصفق، النساء تصفق والرجال يقول سبحان الله، تصفق بيدها أو تصفق على ظهر كفها هذا أمر آخر، لكن قصد أن المرأة لا تقول سبحان الله، وإنما الرجل هو الذي يقول سبحان الله، والرجل لا يصفق وإنما يقول سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، هذا باب صلاة التطوع. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله ورحمه ورحم الحاضرين والحاضرات، قال صلاة التطوع وهي على خمسة أضرب. صلاة التطوع قال وهي على خمسة أضرب، أحدها السنن الرواتب، وهي التي قال ابن عمر رضي الله عنه عشر ركعات حفظتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين وهما آكدها، ويستحب تخفيفها وفعلهما في البيت أفضل، وكذلك ركعتا المغرب. إذن هذا هو الصنف الأول وهو الرواتب. الرواتب قال هي عشر ركعات، ثنتان قبل الظهر وثنتان بعدها، ثنتان بعد المغرب، ثنتان بعد العشاء، وثنتان قبل الفجر، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. قال الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وحديث ابن عمر متفق عليه في البخاري ومسلم. وهذا الحديث فيه يعني فائدة يعني يسمونه يعني مسلسل، وكذلك فيها فائدة من يعني اتباع العلم العمل، كيف كان السلف رحمه الله تعالى إذا علموا شيئا عملوا به. هذا الحديث رواه عن أم حبيبة عن بسة يقول، أو قالت أم حبيبة أولا، قالت أم حبيبة: ما تركتهن منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني 12 من حافظ 12 ركعة طيب دخل بنى الله له بيتا في الجنة، تقول أم حبيبة: ما تركت هذه الركعات منذ سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول عنبسة الراوي عن أم حبيبة: وأنا ما تركتهن منذ سمعت هذا الحديث من أمي حبيبة. ويقول عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة: وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. ويقول النعمان بن سالم: وأنا ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. هكذا كانوا رحمهم الله تعالى. ليست القضية مجرد يعني الرواية لأجل الرواية، وإنما كانت الرواية مع العمل بهذه الرواية، جعل الله وإياكم من أولئك. قال بعد ذلك: الضرب الثاني الوتر. يعني الضرب الأول السنن الرواتب، الضرب الأول السنن الرواتب النوع الأول. النوع الثاني الوتر. قال: والوتر ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. إذن هذا بالنسبة لوقت الوتر ما بين صلاة العشاء والفجر. قال: وأقله ركعة، وأكثره 11 ركعة، وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، ويقنت في 3 بعد الركوع. إذن هذا بالنسبة للوتر. قال: ما بين صلاتي العشاء والفجر، يعني بعد أن تصلي العشاء تصلي الوتر، بعد أن تصلي العشاء تصلي الوتر، ويمتد وقته إلى صلاة الفجر، إلى أذان الفجر، يمتد وقت الوتر إلى أذان الفجر. وهنا عندما نقول يبدأ من صلاة العشاء، هل مقصود وقت صلاة العشاء أو مقصود أداء صلاة العشاء؟ الصحيح أن المقصود أداء صلاة العشاء. وفائدة هذا بالنسبة لمن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، سواء كان مسافرا أو لأجل مطر أو لأجل مرض أو لأجل خوف، من جمع المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له أن يصلي الوتر الآن. لماذا؟ لأنه في حقه دخل وقت العشاء، وقد صلى العشاء فإنه يصلي الوتر بعد ذلك لا بأس. إذن عندما يقول المؤلف وقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر، طيب المقصود أنه صلاة العشاء أداء، فكل من صلى العشاء أداها فإنه له أن يصلي الوتر، وإن صلاها جمع تقديم، وإن صلاها جمع تقديم فإن يصلي الوتر. ثم رجلك. طيب فهذا بالنسبة للوتر، إذا كانت تؤلمك ممكن بالجانب تجلس. طيب إذا بالنسبة للوتر ما بين العشاء وبين الفجر. قال: أقله ركعة، أقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة، أكثره 11 ركعة بالنسبة للوتر. وأدنى الكمال 3 بتسليمتين، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم. طيب إذن هذا بالنسبة لصلاة الوتر. طيب لو صلى الوتر أكثر من ذلك جاز. يعني لو أوتر بأكثر من 11 ركعة لا بأس، يعني يقوم الليل بأكثر من ذلك فالأمر في هذا واسع. والسنة فيه أن يصلي ركعتين ويسلم حتى يأتي الركعة الأخيرة فيسلم بها طبعا. ولو جمع 5 ركعات بسلام واحد جاز، أو 7 ركعات بسلام واحد جاز، أو 9 ركعات بسلام واحد جاز. كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 ركعات بتسليمة واحدة وتشهد واحد، يعني لم يجلس إلا في الخامسة وسلم بعدها، وصلى 7 بسلام واحد لم يجلس إلا في السابعة وسلم معها، يعني الأولى ويقف والثانية ويقف والثالثة ويقف هكذا حتى يصل إلى السابعة، وصلى 9 ركعات بسلام واحد لكن بجلوسين، جلس في الثامنة وجلس في التاسعة صلوات الله وسلامه. أما جلوسه للتاسعة فيتشهد ويسلم، أما جلوسه للثامنة فقال بعض أهل العلم يجلس ويقرأ التشهد الأول، وقال آخرون بل يجلس ويصلي على النبي ثم يقف في الثامنة. أما ما يفعله البعض وهو أن يصلي 3 ركعات بسلام واحد، يصلي 3 ركعات بسلام واحد، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه جائز، ولكنه جائز، لكن من حيث الثبوت لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى 3 بسلام واحد. فلو أراد الإنسان يصلي 3 بسلام واحد جاز ذات، لكن لا يجلس الثانية أيضا، لا يجلس إلا في الثالثة ويسلم بعد ذلك. فهذه بالنسبة لصفة الوتر وعدد ركعاته. قال ويقنت في الثالثة بعد الركوع، يعني آخر ركعة من الوتر فيها قنوت، ويقنت قبل بعد الركوع، ورواية عن أحمد يقنت بعد قبل الركوع. الأمر في هذا واسع جدا. وإذا سئل الإمام أحمد يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع، قال إن شاء قبل وإن شاء بعد. قنوت الوتر يجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع، الأمر في هذا واسع. الضرب الثالث، النوع الثالث، التطوع المطلق. النوع الثالث التطوع المطلق. قال وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، يعني صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ليست الفرائض، نتكلم عن إيش؟ عن تطوع، يعني واحد قام بالليل يصلي وآخر قام يصلي في هذا الوقت الآن الوقت الضحى، هذا صلى 8 ركعة وقت الضحى وهذا صلى 8 ركعة وقت الليل، نقول صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ركعتان في الليل أفضل من ركعتين في النهار. قال وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، يعني كلما تأخر في الليل كلما كان أفضل. وصلاة الليل مثنى مثنى، يعني ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم هكذا. لكن لو صلى 4 ركعات بسلام واحد، لو صلى 4 ركعات بسلام واحد نقول هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، لأن التطوع يعني يتسامح معه ويجوز فيه ما لا يجوز في الفرائض، فلو صلى بسلام واحد جاز، لكن نقول هذا خلاف السنة، السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وجاءت زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن الزيادة لا تصح، الزيادة لا تصح، والصحيح صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قال وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذا القاعد بعذر أو بدون عذر؟ بعض أهل العلم قال القاعد بدون عذر، يعني واحد ما في إلا العافية وجاء صلى ركعتين وهو جالس، مثل ما تشوفون الباكستانيين الآن والبنغال وكذا اللي هم الأحناف بشكل عام، يأتي يصلي ركعتين وهو جالس ما في إلا العافية، تو الآن صلى وهو قائم وما في شيء أبدا، لكن يصلي وهو جالس يجوز. قام أنها ليست فريضة، النافلة لا يشترط لها القيام، ليس من أركان النافلة القيام، القيام ركن في الفريضة، القيام ركن في الفريضة. أما النافلة فيجب أن يصليها قائما يجب أن يصليها جالسا، ولا شك القيام أفضل. طيب واحد صلى الله جالس نقول له أجر، لكن أجره نصف أجر القائم على النص. طيب هذا إذا كان معذورا أو غير معذور؟ قال هذا إذا غير معذور. طيب إذا كان معذورا، إذا كان معذورا الصحيح أنه إذا كان معذورا فإنه يأخذ الأجر كاملا، إذا كان معذورا فإنه يأخذ الأجر كاملا. طيب قال بعد ذلك الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، الضرب الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع، وهو ثلاثة أنواع. خلنا نشوف نطلعها هنا. طيب أولا التراويح، أولا التراويح، قال وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. إذن هذا الضرب الأول من التطوع الذي يستحب أن يؤدى جماعة، يستحب أن يؤدى جماعة. أولها صلاة التراويح، أولها صلاة التراويح، قال وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 20 ركعة أو أكثر، أو 11 ركعة، أو 13 ركعة، كل هذا حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، يعني لم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم حدا في ذلك، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. يعني المسألة فيها سعة في قضية عدد ركعات صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشة لم يزيد على 11 ركعة، لكن أيضا قالت عائشة لا تسل عن حسنهن وطولهن، يعني الأربع ثم الأربع، فإذا صلى الإنسان أكثر من ذلك لا بأس. إذا كان يصلي صلاة طويلة بإحدى عشرة ركعة هذا هو الأفضل، وإلا إذا قلل في القراءة فليكثر في عدد الركعات، إذا قلل في القراءة فليكثر في عدد الركعات، والأمر في هذا واسع جدا. وهي تبقى في النهاية إيش؟ نافلة، هي نافلة. صليت 11 ركعة، صليت 30 ركعة، ما صليت الأمر فيه سعة، هي نافلة في الأصل. والعبرة فيها بالكيف لا بالكم، العبرة بالكيف لا بالكم، المهم كيف تؤدي هذه الصلاة. أما عدد الركوع والسجود والقراءة هذا أمر آخر، المهم كيفية هذه الصلاة، كيفية هذه الصلاة لا كميتها، فتراعى هذه القضية ولا يتشدد فيها في عدد ركعات. ولذلك نجد أن أهل العلم هناك منهم وهم أهل سنة متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول 30، ومنهم من يقول 36، ومنهم من يقول 20، ومنهم من يقول 11، وكله سنة، يعني لا بأس به إن شاء الله تعالى، كله جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فذكر مثنى مثنى ولم يحد عددا صلوات الله عليه، بل ترك الأمر مفتوحا. قال والثاني أي من التطوع الكسوف، صلاة الكسوف، قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون 4 ركعات و4 سجدات. إذن هذا بالنسبة لصلاة الكسوف. صلاة الكسوف بصورة مختصرة يأتي تجوز جماعة وتجوز فرادة، وصلاة الكسوف لها نداء وليس لها أذان، إن كنتم تذكرون لما تكلمنا عن الأذان قلنا الأذان والإقامة خاص بماذا؟ بالفرائض الخمسة فقط، أما غيرها فليس لها أذان ولا إقامة. صلاة الكسوف تتميز بأنه لها نداء، لها نداء. نداء كيف؟ يعني يقوم المؤذن فيقول الصلاة قائمة أو صلاة الكسوف، ينبه الناس، ينبه الناس لصلاة الكسوف، فيخرج الناس إلى المسجد ليصلوا صلاة الكسوف. تجوز جماعة وتجوز فرادة، يعني في البيت إنسان يصليها أو في المسجد فرادة أو جماعة ما يضر. فتقام صلاة الكسوف، أقصد يعني تقام، وإلا ليس لها إقامة التي هي كما إقامة الصلاة. فيصلي الإمام يكبر ويكبر الناس معه، فيقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة طويلة جهرية. صلاة الكسوف جهرية سواء كانت كسوفا أو خسوفا، يعني الكسوف والخسوف سواء، الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وقيل الكسوف للقمر والخسوف للشمس، والكسوف والخسوف للشمس والقمر شيء واحد، يقال كسفت الشمس وخسفت الشمس، وكسف القمر وخسف القمر، فالأمر في حيث التسمية جائز في الأمرين. المهم أنه إذا قام الإمام سواء كانت كسوفا أو خسوفا صلاة ليلية أو نهارية فإنها جهرية، صلاة كسوف جهرية، فيقوم الإمام فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم بعد ذلك يركع، فإذا ركع يركع ركوعا طويلا قريبا من قيامه، والمقصود بقريب من قيامه أي في نوع من التناسب، فيكون ركوع طويلا مقارنة بالقيام الطويل، لكن لا يكون أطول، يعني طويلا جدا بحيث أنه يرهق الناس، ولكن المقصود ليس كركوع الصلاة العادي، ولكن ركوع يتناسب مع طول القيام، ركوع يتناسب مع طول القيام، فيركع ركوعا طويلا ثم يرفع من الركوع ويعيد الفاتحة مرة ثانية، ويقرأ أيضا سورة طويلة لكنها أقصر من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا لكنه أقصر من الأول، ثم يسجد سجدتين أقصر من الركوع، يسجد سجدتين أقصر من الركوع ثم يرفع ويعيدها مرة ثانية على صورتها. إذن يركع ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، ففي المحصلة النهائية كم؟ أربع ركوعات وأربع سجودات في ركعتين، أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. هذا بالنسبة لصلاة الكسوف. الثالث صلاة الاستسقاء. الثالث من إيش؟ من التطوع الذي تسن له الجماعة. قال الثالث صلاة الاستسقاء، وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، وفي رواية في المذهب يخطب خطبتين كصلاة الجمعة. إذن قولان في المذهب، قول أنه يخطب خطبة واحدة وقول أنه يخطب خطبتين. قال ثم يخطب بهم خطبة واحدة، متى الخطبة؟ بعد الصلاة الاستسقاء. وفي رواية في المذهب الإمام أحمد سئل قال إن شاء خطب قبل الصلاة وإن شاء خطب بعد الصلاة. ثبت عن النبي الأمران صلاة الله عليه وسلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الاستسقاء قبل الصلاة، وثبت أنه خطب الاستسقاء بعد الصلاة. فالخطبة في الاستسقاء تجوز قبل الصلاة تجوز بعد الصلاة، والأمر في هذا واسع. سقط شيء ورجع، سقط السلسلة. قال ويكثر فيها أي الصلاة من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به، يعني الأمر بالاستغفار، وقلت استغفروا ربكم، ويحول الناس أرضيتهم، يحول الناس أرضيتهم. كيف يحولونها؟ يحول من اليمين إلى الشمال، يعني يلبس العباء البشت مثلا ويحول البشت هكذا يقلبه، وهذا مفهومه كما قال أهل العلم يعني ربي كما قلبت هذا فاقلب الحال من جدل إلى غيث، أغثنا، يعني يطلب الغيث من الله تبارك وتعالى. قال وإن خرج معهم أهل الذمة، يعني اليهود والنصارى خرجوا معنا للاستسقاء، قالوا حتى احنا بنستسقي، مو بس انتم مثل ما تحتاجون، ما احنا نحتاج الماء، نريد ان نستسقي معكم وندعو معكم. قال وان خرج معهم اهل الذمه لم يمنعوا، قال ويؤمروا ان ينفردوا عن المسلمين، يؤمروا ان ينفردوا، قال تخرجوا اخرجوا بس خليكم على كتر، لا تقفوا معه، على جنب، تكون على جنب. فهذا بالنسبه لصلاه الاستسقاء، وهي كما قلنا الضرب الرابع من النفل التطوع الذي تسن له الجماعة. قلنا النفل الذي تسن له الجماعة كم نوع؟ ثلاثة. لا، الذي تسن له الجماعة ثلاثة، ما هي؟ التراويح والكسوف والاستسقاء. التراويح والكسوف والاستسقاء. طيب النوع الخامس بعد ذلك سجود التلاوة. سجود التلاوة سماه تطوعا لأنه على المذهب أن سجود التلاوة صلاة، يعتبر سجود التلاوة صلاة، وإذا يشترطون له ما يشترطون له للصلاة من استقبال قبلة وستر عورة وطهارة من الحدث وشروط الصلاة التي مرت بنا. قال خامس سجود التلاوة، قال وهي 14 سجدة. سجود التلاوة 14 سجدة، في الحج منها 2. الذي مشهور عند الناس أن سجود التلاوة 15 سجدة، وهنا قال 14 سجدة. لماذا؟ لأنه بعض أهل العلم لا يعتبر سجود سورة صاد من سجود الصلاة. سجود سورة صاد وهو ما وقع لداود عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه الخصمان، ثم ذكر الله تبارك وتعالى ما وقع لهما، ثم قال وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا هذا السجود وقع من داود شكرا وليس سجود يعني تلاوة، إنما سجود شكر، فهذا يدخل مع سجدات الشكر، يعتبرون سجود شكر. والرواية الثانية في مذهب أحمد أنه سجود تلاوة، والصحيح أنه سجود تلاوة، وسجد النبي في سورة صاد صلاة الله وسلامه عليه، فالصحيح أن سجود التلاوة 15 سجدة وليس 14 سجدة وإنما هي 15. طيب قال يسجد التالي والمستمع دون السامع. يسجد التالي والمستمع دون السامع، عندنا سامع وعندنا مستمع. المستمع اللي منتبه معك، السامع الذي مار يعني أو منشغل عنك لكن سمع لأنك صوتك إيش مرتفع، فنفرق هنا. إذن التالي واضح الذي يقرأ مر بسجد التلاوة، ماذا يصنع؟ يسجد بالتلاوة. طيب هذا يقرأ وآخر يستمع له، ماذا يصنع؟ أيضا يسجد معه. طيب ثالث ما هو مستمع له، إما إنه مار وهذا يقرأ ومر بسجد التلاوة فسجد، وإما أنه منشغل بشيء آخر لكن هذا لأنه صوته لأن صوته مرتفع فسمعه، فهل يسجد معه ولا يسجد؟ قال لا ما يسجد. الذي يسجد هو يقصد لا يسجد، لا يستحب له أن يسجد، لكن لو أراد السجود لا يمنع من ذلك. طيب من الذي قال التالي؟ الذي يقرأ هو الذي يسجد. وأيضا من قال المستمع هو الذي يسجد؟ هذان هما اللذان يطالبان بالسجود. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. يكبر إذا سجد، يعني إذا أراد السجود يقول الله أكبر، فإذا رفع رأسه من السجود يقول الله أكبر ثم يسلم. والتسليم ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتكبير أيضا لم يثبت عن النبي، لكن جاء عن السلف عن ابن سيرين وأبي قلابة وغيرهما أنهما كان يسلمان، كان عفوا يكبران بسجود التلاوة، لكن عن النبي لم يذكر أنه كبر ولم يذكر أنه لم يكبر، يعني مسكوت عنه. أما إذا كان في الصلاة فيكبر قولا واحدا، إذا كان في الصلاة خاصة إذا كان إماما يكبر قولا واحدا، لكن إذا كان خارج الصلاة فإنه ما يحتاج أن يكبر، يسجد بدون تكبير، وإن كبر فحسد، يعني إن كبر أو ما كبر الأمر فيه سعة، سواء كبر للسجود أو كبر للقيام من السجود. أما التسليم فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، بعد ذلك ذكر باب الأوقات طيب لا بس الأوقات منهي عنها في الصلاة، دعوها الساعات المنهي عنها، هناك ساعات منهي عن الصلاة فيها، قال وهي خمس بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى عند رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف الشمس الغروب، وإذا تضيفت حتى تغرب. خمسة أوقات، هذه الأوقات أوقات نهي، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى الصلاة في هذه الأوقات الخمسة، نهى النبي أن تؤدى الصلاة في هذه الأوقات الخمسة. أولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد أن تطلع حتى ترتفع، وعندما تكون الشمس في كبد السماء، وبعد العصر حتى تقترب من الغروب، حتى تضيف حتى تكون حمراء، ومن تضيفها حتى تغرب. ولذلك بعضهم يجعلهما وقتين، ثلاثة أوقات عفوا، يجعلها ثلاثة أوقات، فيقول بعد الفجر حتى ترتفع، وعندما تكون في كبد السماء، وبعد العصر حتى تغرب، فيجعلها كم؟ ثلاث أوقات، ثلاثة أوقات. على كل الأمر في ساعة، يعني هذا أو هذا، لكن المهم أن هذه الأوقات المنهي عنه هو التطوع. طبعا التطوع، يعني الآن لو فرضنا هذا الدرس الآن، الحمد لله طلعت الشمس علينا وارتفعت، رمح ولا رمحين ولا ثلاثة، ارتفعت فيه الكفاية. طيب، لكن لو قدر أنه بعد صلاة الفجر أثناء الدرس قام واحد يصلي ركعتين، قلنا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ قال والله صلي، تقرب يا الله، الشيخ تأخر ما بدا الدرس، أبى أصلي تنفل، فقل لا، هذا وقت نهي، هذا وقت نهي. لماذا؟ لأنه ما له سبب، هذا ليس له سبب، فهذا تطوع يسمونه تطوع مطلق. التطوع المطلق منهي عنه في هذه الأوقات. طيب، ولذلك المشهور في مذهب أحمد أن التطوع ينقسم إلى قسمين، التطوع ينقسم إلى قسمين، صلاة غير الفرائض غير الواجبات يقسمونه إلى قسمين، ما هما؟ قالوا ما له سبب وما ليس له سبب، شيء له سبب وشيء ليس له سبب. الذي ليس له سبب اللي هو التطوع المطلق، اللي صاحبنا هذا اللي قام وصلى ركعتين بعد الفجر، أو واحد جالس المسجد بعد صلاة العصر، صلى العصر خلص، بعد ما صلى العصر جلس يقرأ القرآن نص ساعة مثلا، بعد قام صلى ركعتين، شو تسوي أنت؟ قال والله صلي ركعتين تقرب فيهم يا الله. نقول لا، هذا ليس وقت تقرب يا الله، هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. واضح الصورة؟ نعم. إذن هذا يسمونه تطوع مطلق، ليس له سبب، ليس له. أما إذا كان له سبب، أما إذا كان له سبب فمثل ماذا؟ أسألكم أنا الآن، ما الصلوات التي ممكن يديها الإنسان ويكون لها سبب؟ نعم، لا هناك أنت، تحية المسجد بعد، نعم، واحد يبي فايت صلاة تصلي معه، لا المطلق التطوع، التطوع ليست الرواتب. نعم، قضاء، قضاء فائتة، سنة فائتة، فائتة صلاة على الجنازة ماشي، سنة الوضوء، ركعتان طواف، ايه الطواف، صلاة استخارة، صلاة الحاجة، وقدوم من السفر، قالوها لا هذه راكبة، دخول البيت وخروج منه ما أعرف إيش سنة، بس دخول البيت وخروج إحنا نتاع المسجد، ممكن دخول البيت وخروج منه، بس هل ثابت إن في سنة دخول البيت وخروج منه؟ صح الشيخ ناصر؟ ناصر. طيب ماشي. بعد ماشي قالوها سجود التلاوة. طيب إذن هذه صلوات لها إيش؟ لها أسباب، صلوات لها أسباب. فالمذهب في روايتان، رواية أنه ما تصلى حتى لو لها سبب، حتى لو كان لها سبب فإنها لا تصلى في وقت النهي. والقول الثاني في المذهب أنها تصلى، وهو اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، أنها إذا كانت لها سبب فإنها تصلى لا بأس أن تؤدى. وإذا قال المؤلف هنا فهذه الساعات التي لا يصلى لا يصلي فيها تطوعا إلا في عادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، ركعتي الطواف، الصلاة على الجنازة، قضاء السنن الرواتب في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر، ثم قال ويجوز قضاء المفروضات. نحن إذا اتفقنا على أنه إذا كانت ذات سبب يجوز أداؤها في وقت النهي فيتدخل فيها جميع الصلوات ذوات الأسرار التي ذكرتموها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، هذه ورقة عبد الله. تكلمنا بالأمس عن سجود السهو، وذكرنا أن السهو على ثلاثة أضرب، قل له نعم، ما هي أضرب أو أنواع سجود السهو؟ نعم، أن يكون زيادة، الحالة الثانية النقص، الثالثة الشك. إن سجود السهو إما أن يكون زيادة أو نقصا أو شكا، فإذا كان زيادة يعني وقعت زيادة للإنسان في الصلاة، كان يكون زاد ركنا أو طيب زاد ركنا قوليا أو فعليا، قلنا الركن القولي لا يفسد الصلاة، زيادة الركن القولي لا يفسد الصلاة، مثل ماذا؟ مثل قراءة الفاتحة وقراءة التشهد الأخير. أما زيادة الركن الفعلي كزيادة ركوع أو سجود أو ركعة كاملة فهذا ركن فعلي، فزيادة الركن الفعلي إن كان عامدا بطلت الصلاة، وإن كان ساهيا سجد للسهو، وإن كان قام إلى خامسة فإنه يجلس متى ما تذكر بغض النظر عن الحالة التي فيها، سواء كان قرأ الفاتحة أو لم يقرأ، سواء ركع أو لم يركع، سواء سجد أو لم يسجد، يلغي جميع هذا ويرجع إلى التشهد مرة ثانية. هذه واضحة؟ جيد. إذن هذا بالنسبة إذا وقعت زيادة في الصلاة، زيادة ركن فعلي. أما إذا كانت زيادة لواجب، كان يكون مثلا تشهد مرتين، تشهد الأول مثلا، تشهد في الركعة الأولى، تشهد في الركعة الثانية، فهنا يسجد للسهو، يسجد للسهو فقط وصلاته صحيحة. أما بالنسبة للنقص، قلنا لا تصح الصلاة مع نقص ركن أبدا، لكن قد يعذر وقد لا يعذر. يعذر متى؟ إذا لم يتذكر، ولا يعذر إذا تذكر، فإنه يجب أن يأتي بهذا الركن ولو بعد سنوات. إذا تذكر بعد سنتين مثلا، شلون يتذكر بعد سنتين؟ كيف يتذكر بعد سنتين؟ عندك جواب؟ أجب. ممكن، ممكن ما كان يعرف الحكم، طيب صلى ثلاث ركعات ثم بعد سنتين قال له واحد لا شغلت غلط، زين، وكان المفروض أن تأتي بهذا. وأنا أضرب لكم مثال وقع لي، يعني ليس وقع لي يعني وقع وأنا حاضر. كنا في سفر للحج في البر، فصلينا الظهر والعصر جمعا، ثم جاءت جماعة ثانية صلي الظهر والعصر، فصلت هذه الجماعة، فالإمام بارك الله فيه في الركعة الثانية لما سجد السجدة، كان الإمام يصلي ومعه شخص واحد فقط، يعني اثنان يصلي يعني بجانبه، فجاء ثالث وسحب الذي بجانب الإمام واستمرت الصلاة سليمة إلى الآن. المهم الإمام مستمر معهم، ما في الأمور طيبة الآن. لما سجد الإمام السجدة الأولى من الركعة الثانية، لما سجد الإمام سجد معه، أخونا ماذا فعل؟ رفع من السجود دون أن يقول ما جهر بالله أكبر، فصاحبانا ماذا فعل؟ ظل ساجدين، واضح؟ نعم. فلما جلس الإمام ثم سجد الثانية، واضح؟ أيضا دون أن يقول الله أكبر جهرا، وهما ما زالها ساجدين، يعني ما سجد مرتين وصاحبان ماذا سجد سجدة واحدة. أنا كنت جالسا، لأن كنا في المسجد أو مو في المسجد، كنا في مصلى، فكنت جالسا وكان بجانب الشيخ أبو الحارث عبد القادر. فالمهم ثم لما رفع من السجدة الثانية جهر بي الله أكبر، كأنه متعمد، جهر بالله أكبر فارتفع معه وجلس وقرأ التشهد وسلم وسلم معه. فقال أحدهم يا شيخ كانت سجدة سجدة واحدة، قال لا أنا سجدت سجدتين، أنا شايف الحال. فقال الشيخ سجدت سجدة واحدة، قال لا أنا سجدت سجدتين. قلت لا أنا إيه أنت ما جهرت بالتكبير لما رفعت، قال لي أنا ظنيت أنهم يصلون وراك. يقول بدنك حقا تصلي وراك طول الصلاة تجهر، شو معنى الحين يعني وش معنى؟ طالع الصورة هو ظهر تخسبي. قال ظنيت أنهم مشوا، قال شو مشينا يا شيخ الله يهديك احنا قاعد نصلي وراك كذا. قال والله ظنيت أنهم مشوا. قال طيب الحين خلينا الحين الحين شو نسوي الحين؟ احنا سجدنا ايش؟ سجدة واحدة، نقص ولا لا؟ نقص في الصلاة، سجدنا سجدة واحدة. قال ما في مشكلة الإمام يتحمل، وخرفها هناك وبيطينها الحين. قال ما في مشكلة الإمام يتحمل. قال وكيد يا شيخ، قال لي أكيد. فالأخ بالحارث الشيخ عدنان كان نائما بجانبي، فأيقظته مو نائم يعني بين النائم واليقظان، قلت بالحارث قوم قوم قوم، جاءتك داهية؟ نعم. قلت له الوضع كيف وكيف؟ قام صدق كثير والله. راح له قال يا شيخ تتحمل عنهم الركن؟ قال نعم الإمام يتحمل كل شيء عن المأموم. قال له هذا ركن يا شيخ، تتحمل عنه واجبا، تتحمل عنه سنة، لك ما تتحمل عنه إيش الركن؟ قال أبدا.